الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم على خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، أخبرتوا يا جماعة، أخبرتوا إيه مع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو إيمانك زاد حبك للرسول الله صلى الله عليه وسلم هيزيد. كل واحد مننا يعرف قد إيه زاد حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد إيه لسه هيزيد. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الحب الكامل لرسوله عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم إخواني في الله، هنتكلم الليلة إن شاء الله عن أكبر معجزة في الإسلام. هنتكلم عن اكبر سبب لدخول غير المسلمين في الاسلام. ايه ده، الاعجاز العلمي في القران ولا ايه؟ لا يا جماعه، اخلاق الحبيب عليه الصلاه والسلام، اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفينه النجاه للامه، اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكبر مدرسه للاخلاق في العالم هي السيره، اخلاق رسول الله، اخلاق تاريخيه ما حصلتش قبله ولا هتحصل بعده، اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه النهارده هنتكلم مش عن سيره، عن معجزه، عن معجزه اخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. اخلاق رسول الله اذهلت العالم من اول ما النجاشي راح له جعفر بن ابي طالب في هجرة الحبشة وكلموه عن اخلاق الرسول. انبهر النجاشي باخلاق الرسول ويخر خاضعا ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ملك يدخل في الاسلام بسبب اخلاق رسول الله، وكانت من اول ثمار اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. بعدها انبهر هرقل باخلاق الرسول لما ابو سفيان سافر الروم وهرقل كلمه قال له عن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. هرقل قال لو كنت عنده لغسلت بين قدميه، يا ريت اقدر اغسل رجليه. هرقل حس ان الفساد اللي منتشر في الارض ملوش حل غير نبي زي محمد عليه الصلاه والسلام. هرقل حس قد ايه اخلاق النبي هي دي اطهر حاجه موجوده على وجه الارض. يا جماعه في اكثر من 800 مليون بني ادم دلوقتي بيقولوا لا اله الا الله بسبب اخلاق محمد عليه الصلاه والسلام. في جنوب شرق اسيا لما التجار المسلمين راحوا يتاجروا بعد الاسلام، فبقى التاجر يفرق البضاعه بتاعته، فيجي واحد يقول له دي بكام؟ يقول له بكذا. يقول له عايز اشتري، يقول له اشتري من اخويا اللي جنبي. يقول له في حد يجي يشتري منه؟ يقول له اشتري من اللي جنبي. يقول له انا النهارده بعت واخويا لسه ما باعش. والنبي بتاعنا عليه الصلاه والسلام بيقول لنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لو ما حبتلوش انه يبيع زي ما انا بعت يبقى انا مش مؤمن. الناس بدات تنبهر، مين النبي بتاعهم ده؟ وايه الاخلاق اللي عمرنا ما سمعنا عنها دي؟ ايه اخلاق محمد؟ مين محمد؟ عايزين نعرف محمد. ولما عرفوا محمد كانت الثمره 200 مليون مسلم في اندونيسيا، 200 مليون مسلم في الهند، 120 مليون مسلم في بنجلاديش، 80 مليون مسلم في باكستان. وشوفوا مئات الملايين اكثر من 800 مليون مسلم ثمره اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت الاديان الثانيه عندها الاخلاق اللي عندنا والله يا جماعه كانوا فتحوا بيها العالم. احنا يا جماعه مقصرين، احنا معانا كنز مش عارفين نوصله. احنا معانا كنز لو العالم سمع عنه اكتر من نص العالم هيسلم اول ما يسمع عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتسال عنا نشرناها ولا لا، وطبقناها وعشناها ولا لا. فينك يا محمد يا ابن عبد الله؟ تيجي تشوف ال 12 واحد اللي اتقتلوا عشان حته ارض في امتك. لو رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف المراه اللي امها بقت قاعده في الفراش وبتفضي حاجتها في الفراش، دخلت عليها مره لقتها قضت حاجتها في الفراش مش قادره تتحكم في نفسها، راحت جابت ميه مغليه وكبتها عليها، ماتت امها، قتلت امها. لو الرسول شاف دي، لو شاف اخلاق الامه دلوقتي، لو الرسول شاف اللي دخل الاسمده المسرطنه للامه، لو الرسول شاف القياده بتاعتنا الوقت هيقول ايه عليه الصلاه والسلام؟ يا جماعه المفروض ان بعد المستشفيات الموجوده في الامه عيادات الدكاتره تبقى فاضيه. ازاي؟ ازاي تروح للدكتور المستشفى يعاملك اسوأ معامله، تروح له العياده يشيلك على راسه؟ اشمعنى يا جماعه؟ يا اخوانا احنا عايزين المدرس اللي يقف يدي الحصه زي ما بيقف يصلي في الجامع. احنا يا جماعه ربنا تعبدنا بصلاتين مش بصلاه واحده، صلاه جوه الجامع وصلاه بره الجامع، صلاه جوه الجامع بالايديه وصلاه بره الجامع اللي هي المهنه، اللي هي الامانه، اللي هي الاخلاق، اللي هي المعاملات. صلاتنا الثانيه يا جماعه عملنا فيها ايه؟ عايزين نقتدي بالرسول جوه الجامع وبره الجامع، مش في الشكل بس وكمان في الاخلاق عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام يا جماعه انا نفسي الواحد يروح يشتري كيلو لبن لا تضاف عليه مواد بياضته، ولا تضاف عليه ميه، ولا تاخد 100 جرام منه، ولا تضاف عليه فورمالين. لما هنفلح ان ضمير اللي دخل الاسمدة مسطرة. لما نفلح ان يبقى فيه ضابط رحيم، ان يبقى فيه مدرس امين، ان يبقى فيه موظف متفاني في الخدمة، ان يبقى فيه تاجر امين، ساعتها احنا على طريق التمكين. انما صلاة واحدة بس ما تقومش الدين، لازم الصلاتين، لازم الاثنين. النبي اتعرض عليه ملك اول البعثة لما قالوا له ان كنت ملكا ملكناك، وربنا عرض عليه قبل ما يموت الملك، رفض اول حياته واخر حياته. لان الوصول للناس ان احنا ننزل، ان احنا نوري الناس اخلاقنا، ان الناس تشوف معاملاتنا. الغرب ما بيشوفش عباداتنا دي جوه المسجد، الغرب بيشوف معاملاتنا. يا ترى ادينا صورة شكلها ايه عندنا؟ يا ترى سوينا صورة بينا قد ايه يا جماعة؟ فين يا جماعة؟ فين اهل الاخلاق؟ فين اهل الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عايزين نتكلم عن اكبر معجزة في الاسلام، عايزين نتكلم عن الاخلاق التاريخية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين يا جماعة؟ عارفين انا عايز ابدأ باخلاقه مع مين؟ اخلاقه مع اعدائه، اخلاقه مع اللي اذوه، مع اللي رجموه بالطوب، اخلاقه مع اللي حاولوا يقتلوه. لما كان في عز الازمة في مكة، في عز ازمة الشعب والطائف، اللي كان يحب يعين امانة كان يروح لمحمد عليه الصلاة والسلام يعينها عنده. لما النبي عليه الصلاة والسلام ده التاريخ يشهد، يشهد بهذه المعجزة. لما النبي هاجر سب سيدنا علي 3 ايام يأدي الامانات. طب ما يمكن كان مستضعف ومش قادر يعمل لهم حاجة. اخلاقه مع اللي مع اعدائه لما تمكن بقى، يوم ما دخل فتح مكة ابو سفيان واقف هيتقتل، هيتحصل فيه ايه ابو سفيان؟ كان اقصى حلم ان النبي ما يقتلوش، فاذا بالرسول يقول من دخل دار ابي سفيان، فهو امن ويديله 100 ناقة بمليون ونص. وهو داخل سعد بن عبادة شايل الراية، فبيقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك الحرمات. الرسول قال لا، بل اليوم يوم المرحمة، ونزع الراية من سعد بن عبادة ودخل ويفتح لمكة مبهوتين. شخصين الابصار هيعمل فينا ايه؟ هيقتلنا ولا هيعمل فينا ايه؟ اكبر معجزة من معجزات الاسلام، يوم دخول الاسلام مكة، اعظم يوم للاخلاق وللرحمة. قرنوه مع دخول الصليبيين القدس، مع 90,000 واحد اللي اتقتلوا، مع ركب الجنود اللي ركب الخيل اللي غاصت في دماء المسلمين، مع جثث الاطفال اللي اتسوت يوميها، مع المسلمين اللي اتذبحوا يوميها. يدخل رسول الله واهل مكة واقفين مش عارفين يقولوا ايه. الرسول يقول لهم ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ انتوا ياما عملتوا فيا، ياما ضربتوني، ياما حبستوني، ياما عذبتوني، ياما اذيتوني، انتوا فاكركم عملت لكم ايه النهارده؟ يقولوا له اخ كريم وابن اخ كريم. تشوف الرسول يقول لهم ايه عليه الصلاة والسلام؟ لا اقول لكم الا كما قال يوسف لاخوته. اخوته؟ اخواتك يا رسول الله بعد كل اللي عملوك فيه؟ لا تسريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الصدقاء. يشهد التاريخ على اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ما سمامة بن أسال اكبر تاجر قمح في جزيرة العرب اسلم، وقال همنع القمح عن مكة، والله لا اعطيكم حبة حنطة واحدة الا ان يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بايد النبي يمنع القمح عنهم يجوعهم، ولكن يرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفض ان يمنع هذا القط عن اهله وعشيرته. اخلاق النبي مع اللي اذوه، اللي اذوه يا جماعة وهو خارج من الطائف، رجليه لسه بتنزف، لسه نزيف حجارة اهل الطائف في رجليه، وينزل ملك الجبال يقول له يا رسول الله امسحهم دلوقتي، اطحنهم، افرمهم لك يا رسول الله، اطبخ عليهم الاخشابين، مفيش واحد منهم يبقى فيه حته في جسمه جنب الثانيه. الرسول عليه الصلاه والسلام لسه رجليه تنزف منهم، لسه في اشد موقف في حياته بسببهم، ويقول ارجو ان يخرج الله من اصلابين. من يوحد الله وهو واقف عند قرن الثعالب؟ اشد موقف مر عليه. ابشر يا حبيب الله، ابشر بثمره اخلاقك، ابشر ان اخلاقك وحلمك دول، ابشر ان كل اللي انت استحملته ده ربنا سبحانه وتعالى طرح فيه الثمرة. ابشر ان قرن الثعالب اللي انت كنت واقف عندها ساعتها رجليك بتنزف ومع ذلك قلبك مليان رحمة عليهم. ابشر ان المكان دلوقتي يا رسول الله بقى ميقات للحجاج يحرموا منه البيت الله في هذا المكان في قرن الثعالب ببركة حلم واخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة جابوا الاخلاق بتاعتهم منين؟ ما هو من رسول الله. لما ابو بكر نصح يشتم عائشة في عرضها، عائشة بنته، ويفضل يديله المعونة الشهرية اللي كان بيديها له، ايه الاخلاق دي؟ لما عمر يروح لامرأة عجوز يشيل لها الاكل في ليلة مظلمة تقول له أنت أحق بالخلافة من عمر. الإخلاق دي جابوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاقه يا جماعة في الحرب. الحرب اللي بتبقاش فيها أخلاق، اللي بتنعدل فيها الأخلاق والمبادئ والقيم والموازين، إن الدم والخوف على الحياة بيخلي الناس تتعمي. رسول الله وهو خارج في بدر محتاج كل راجل، ويجي اثنين من الصحابة منهم حذافة بن اليمان، المشركين يقبضوا عليهم قبل ما يدخلوا المدينة، أنتوا رايحين فين؟ رايحين لمحمد تقاتلوا معاه؟ ياخدوا منهم عهد انهم ما يقاتلوش مع الرسول عليه الصلاه والسلام، يروحوا للنبي يقولوا له، تخيلوا النبي وهو محتاج كل راجل في الوقت ده يقول لهم ايه؟ يقول لهم نمضي لهم عهدهم، ارجعوا ما تجوش معايا، ونستعين الله عليهم. شايفين الوفاء التاريخي؟ شايفين الاخلاق التاريخيه؟ اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اللي اذوه، اخلاقه يا جماعه مع اللي حاولوا يقتلوه، الراجل اللي قتل بنت النبي عليه الصلاه والسلام، اللي قتل السيده زينب اللي رماها من على الدبه في الهجره، فضل عيانه 6 سنين لحد ما ماتت متاثره بجراحها، كان اسمه الاسود، جه للنبي واسلم على ايده والنبي قبل اسلامه، وحش اللي قتل حمزه حبيب رسول الله عليه الصلاه والسلام، جه اسلم والنبي قبل اسلامه، الاعراب اللي رفع السيف على رسول الله وقال له من يمنعك مني؟ النبي قال له الله، الاعراب اتزلزل وقع السيف من ايديه، النبي مسك السيف قال له وانت؟ من يمنعك مني؟ الرسول عفى عنه، عفى عنه، والراجل ده كان سبب اسلام كثير من الخلق. المراه اليهوديه اللي حطت له السم في الشاه قال لها ما كان الله ليصلتك عليه، قالوا له طب نقتلها، قال لهم لا، ما رضاش يقتلها بسبب انها حطت له السم. لو زعيم الزعماء دلوقتي واحد قرب منه بس مش حاول يقتله، بيتعمل فيه ايه يا جماعه؟ شوفوا اخلاق حبيب الله صلى الله عليه وسلم، اخلاقه مع اعدائه يا جماعه بيسجلها التاريخ، بيخلدها التاريخ، بيشهد ليها التاريخ. لما قبل فتح مكة واحدة مغنية اسمها ام سارة، يروى ان ام سارة ده هي ام سارة ده يا جماعة كانت مغنية مكة، كانوا بيستعملوها في الغناء، والغناء ده من الاسلحة اللي حاربوا بها الدعوة الاسلامية واللي حاربوا بها التيار الاسلامي. المرأة دي قبل فتح مكة اتزنقت في فلوس ومش عارفة تروح فين ومش عارفة تطلب من مين، يشهد التاريخ ويسجل انها تركب دبتها وتسافر 500 كيلو من مكة للمدينة تروح لرسول الله. ليه؟ عشان عارفة انه هو الوحيد اللي هيديها، هو الوحيد اللي هيعطيها والنبي يعطيها ويحملها ويكرمها، وفي مشهد تاريخي ترجع لمكة وهي محملة بالمنائح اللي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ادوها لها. كان اللي عايز اخلاق، اللي عايز اخلاق دلوقتي بيروح الغرب، اللي عايز علم بيروح الغرب، اللي عايز دنيا بيروح الغرب، اللي عايز اي حاجه بيروح الغرب. زمان اللي كان عايز اخلاق كان بيجي لنا، اللي كان عايز دين كان بيجي لنا، اللي كان عايز دنيا كان بيجي لنا. احنا وصلنا لايه؟ لما ضيعنا اخلاق الحبيب يا جماعه. انا امبارح كنت بقول لكم انا عايزك تلبس تفضل حياتك وزوجتك تلبس نقاب ونبقى على شكل الرسول والصحابه. انا النهارده بقول عايزين الاخلاق يا جماعه، الاخلاق، اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، اخلاق حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام، اخلاق تاريخيه، اخلاق يشهد التاريخ. ان اول واحد دعا لاول واحد دعا لحقوق الاطفال قبل اليونسيف ب 1400 سنه هو محمد بن عبد الله. رسول الله هو اول واحد دعا لحقوق المراه قبل منظمات تحرير المراه والتغرير بها ب 1400 سنه. رسول الله هو اول واحد دعا لحقوق الانسان قبل منظمات حقوق الانسان ب 1400 سنه. رسول الله هو اول واحد دعا لتحرير العبيد قبل الامم المتحده ب 1400 سنه. رسول الله هو اول واحد دعا لنصره المظلوم ومنظمات ومنظمات الجمعيات الخيريه قبل العدل الدوليه ومنظمات كوبنهاجن ولندن ونيويورك ب 1400 سنه. رسول الله هو اول واحد دعا لحقوق الحيوان قبل الجرين بيس وقبل منظمات حقوق الحيوان ب 1400 سنه. قبل منظمات اليونسيف ب 1400 سنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم اول واحد دعا لحقوق الطفل لما كان خادمه انا الطفل صغير، كان لما يكلمه يقول له يا بني انت ابني انت زي ابني. 10 سنين لا ضربه ولا شتمه ولا نقضه ولا قال له اي حاجه تزعله. لما الرسول عليه الصلاه والسلام واحد جه قال له انتوا بتقبلوا اولادكم؟ انا عمري ما قبلت ولادي. قال له وماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمه من قلبك؟ لما الرسول عليه الصلاه والسلام شاف ام بتنادي على ابنها تعالى تعالى لاعطيك، يعني بتضحك على انه يجي عشان تدخله البيت وخلاص، بتوهمه اديك حاجه حلوه ولا حاجه، قال لها لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبه. حقوق الطفل للدرجه ديت؟ رسول الله ما ضرب بيده شيئا قط، عمره ما ضرب طفل بايديه عليه الصلاة والسلام. الرسول هو اول واحد دعا لحقوق المرأة قبل منظمات التغرير بالمرأة ب1400 سنة. عمر المرأة ما اتعملت المعاملة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام عملها لها. رسول الله يا جماعة اقام حرب كاملة عشان امرأة مسلمة اهينت. امرأة مسلمة اهينت في اسواق اليهود، اقام حرب عشان واحدة بس، واحدة ست اقام حرب كاملة عليه الصلاة والسلام. عمره ما ضرب امرأة بايده، عمره ما مد ايده على خادم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام رسول الله يشهد الجزء 28 في القرآن، اول سورة في سورة المجادلة، اول آية فيها قد سمع الله قول التي تجادلك. يشهد التاريخ ان اول مشهد ربنا بيفتتح به الجزء 28 مشهد حاكم الدولة كلها، زعيم الامة كلها، فتح بيته لامرأة من افقر نساء المدينة وقاعدة معاه لوحدها تشكي له مشكلتها. شايفين يا جماعة تعظيمه للمرأة والمقام المرأة والقدر المرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم اول واحد دعا لتحرير العبيد قبل الامم المتحدة ب1400 سنة، لما ربنا بيقول والذين يبتغون الكتاب من ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. لو عبد عايز يتحرر حرروه بس على شرط ان علمتم فيهم خيرا. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني ايه يا رب؟ يعني ايه؟ الامم المتحدة سنة 45 اجتمعوا وقرروا تحرير العبيد في الدنيا كلها. طب ايه الشروط؟ من غير اي شرط، من غير اي شرط. يبقى الارحم كلام ربنا ولا كلام الامم المتحدة؟ طب شوفوا الامم المتحدة قرارها عمل ايه. قرارها دلوقتي شوارع كاملة في السعودية وولايات في امريكا كانوا كلهم عبيد لا معاهم مهنة ولا بيعرفوا يشتغلوا، كانت واحدة بتخدم في البيت وبتاكل وتشرب وخلاص. لما اتحرروا من غير لا مهنة ولا دين ولا معرفة صلاة ولا مهنة في ايديهم، بقوا هم اللي بيعملوا البلطجة ومنظمات البغاء والعصابات والسرقات، بقوا مصايب في حياة امامهم. انما ربنا قال ان علمتم فيهم خيرا، علموا مهنة واعتقوا، علمها الصلاة وسيبها، ما يخرجش يبقى عنصر فساد في المجتمع. نقول ارحم يا جماعة. رسول الله هو اول واحد دعا لنصرة المظلوم وجمعيات الخيرية قبل كوبنهاجن وقبل بودابست وقبل لندن ونيويورك وواشنطن ب1400 سنة، لما قال شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت. حلف الفضول اللي كان عشان نصرة اي واحد مظلوم واخذ الحق ليه. ما تقوليش بقى منظمة العدل الدولية منظمة الظلم والافتراء والبهتان الدولية. الرسول كان صادق في نصرة المظلوم عليه الصلاة والسلام. الرسول هو اول واحد دعا لحقوق الانسان. هو الانسان قبل اللي بيحصل ده، لما كان قاعد في البخاري ومسلم لقى جنازة يهودي معدية وقف قال شوفوا يا ابو محمد، شوفوا يا عالم، شوفوا حقوق الانسان عند رسول الله من قبل كل اللي بيتقال الوقت ده. هو وقف قال، قالوا يا رسول الله انه يهودي ده كافر. قال لهم اليست نفسا ده يهودي ولكن انسان. شوفوا يا جماعة، لما شاف واحد بيضرب عبد قال له الله اقدر عليك من قدرتك عليه اعطفه، قال له لو لم تفعل لما سبك النار. الرجل كان مجهول، عبد ملوش قيمة، كان ممكن ادخل النار بسببه. الرسول حسس كل انسان بقيمته في الحياة، حسس الخدام انه له قيمة، حسس المرأة ان لها قيمة، حسس الطفل ان له قيمة، حسس المعدوم الفقير ان له قيمة، حسس كل انسان ككل انسان له قيمة. الرسول عمل للمسلم قيمة في العالم كله لما اقام حرب كاملة عشان امرأة مسلمة واحدة، لما بايع الصحابة على الموت في الحديبية عشان اشيع مقتل عثمان بن عفان مسلم واحد، علم العالم ان مسلم واحد دمه غالي مش الوقت المسلم دمه هدر. الرسول علم العالم يعني ايه حق مواطن مسلم، يعني ايه مسلم واحد. علم المجتمع كله يعني ايه قيمه المسلم. كان المجتمع كله ماشي رافع راسه، مفيش فرق ان بين 40 مليار وبين اللي بيقبض 140 جنيه في الشهر. لما جت ام هاني امراه يعني امراه مهما كان نسبها ومهما كان، امراه جت في فتح مكه واحد من المجرمين اللي حاربوا الاسلام اجارته ام هاني، راحت للنبي قالت له انا اجرت فلان يا رسول الله. الرسول اعلم قد اجرنا من اجرت يا ام هاني. ايه ده؟ واحده امراه الرسول يعمل نجوم سياسي واحد وحمايه وحفظ وعفو عن مجرم من مجرم الحرب عشان امراه. الرسول علم كل مسلم انه له كرامه، علمك انك ليك قيمه، علمك انك غاليه وانك غالي. كان كل المسلمين ماشيين رافعين راسهم يا جماعه. الرسول اول واحد علم العالم كله حقوق الحيوان. لما اول مرة العالم يسمع ان واحد دخل الجنة، ان امرأة بغي دخلت الجنة عشان كلب، وان واحدة دخلت جهنم تتسوي فيها عشان قطة عذبتها. اخلاق رسول الله اكبر معجزة في الاسلام، لو نشرناها في العالم العالم كله هيذهل بهذه الاخلاق. من قبل البعثة والرسول اخلاقه كده، من قبل البعثة كان اسمه الصادق الامين. يا جماعة اللي جرب التجارة وعشر التجار يعرف ان اصعب خصوصين للي عايز يكسب فلوس ان يبقى صادق وامين، بالذات في الازمان بتاعة الجاهلية، بالذات في هذه الازمان. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث سيدة عائشة تقول له كلا والله لا يخزيك الله ابدا، ده انت بتكسب المعدوم وبتحمل الكل وبتقر الضيف وبتعين على نوائب الحرب الحق وبتصل الرحم، ده انت اخلاقك ما وردتش في الدنيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت لماذا محمد؟ عرفت ان ربنا لما اختاره اختار اعظم انسان له اخلاق على وجه الارض. عايز ربنا يختارك، عايز ربنا يصطفيك، عايز ربنا يرفعك، عايز ربنا سبحانه وتعالى يقربك. الاخلاق، الاخلاق يا جماعة، الاخلاق يا اخواني دي قضية جنة ونار. الاخلاق دي قضية نصر الاسلام او بقاء العالم على الكفر. لما الرسول عليه الصلاة والسلام لما تخيلوا لو جم في بلد زي ليبيا كلها صحراء، وقال احنا اكتشفنا اعظم اثر في العالم، جه الناس تتفرج على الاثار لقوها صحراء، كل الناس هتقول انتوا ايه؟ انتوا كذابين. لما نروح الوقت نقول يا عالم احنا دين السلام والصدق والطهارة والكرم والاخلاق، لما الناس تيجي تشوف اخلاق المسلمين هتقولوا ايه؟ انتوا كذابين. لعيب السلة الامريكي اللي نزل مصر عشان يسلم ولما شاف اخلاق المسلمين رجع تاني ورجع في كلامه. الغرب شايف ايه مننا؟ احنا ادينا صورة شكلها ايه عندنا يا جماعة؟ ادينا صورة شكلها ايه؟ القصيص اللي على البلتوت تحدى وقال هاتولي خمس احاديث عن اخلاق النبي بتاعكم عليه الصلاة والسلام. خمس احاديث انا كنت اموت فيه، خمس احاديث اللي قاعدين دول كلهم ما هماش عارفين خمس احاديث في اخلاق الرسول. ما هو هو لو شاف اخلاق المسلمين كان هيفهم انه دي الاخلاق، ولكن هو شاف ايه؟ قضية الاخلاق يا جماعة في الدين قضية موقعها خطير جدا، قضية جنة او نار، قضية قرب من النبي في الجنة او بعد عنه، لان ربنا بيصطفي لصحبة النبي في الجنة ها اعظم الناس في الاخلاق. شوفوا يا اخواني، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى اختار مكان للحساب على الاخلاق والمعاملات. يوم القيامة غريب جدا جدا، ما بعد الصراط وقبل الجنة، يعني بعد العبور من على النار وقبل الجنة، يعني وراك جهنم وقدامك الجنة. اقف اتحاسب على ايه؟ ما انا اتحاسبت على الصلاة والصوم يا رب، ما انا اتحاسبت على الحلال والحرام. اقف اتحاسب على حقوق المخلوق بعد ما اتحاسبت على حقوق الخالق، اقف اتحاسب على المعاملات. مكان غريب جدا، النار ورا والجنة قدام، يعني ايه؟ يعني اخلاقك يا ترفعك يا ترجعك، يا تطلعك يا ترميك في جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة اتدرون من المفلس اللي معهوش فلوس؟ لا، ده اللي صلى وصام وزكى كل دي عبادات، ولكن شتم هذا سفك دم هذا كأكتب هذا نم على هذا. المعاملات سوء المعاملات ضيع العبادات بتاعته. يا جماعة يا جماعة، اعظم مواسم العبادة بتضيع بسبب سوء الاخلاق. ليلة القدر اعظم موسم عبادة في حياتنا كلها، ليلة القدر رفعت بسبب التاني تشكلوا مع بعض. انت تأمن على رمضان، ايوة ابواب الجنة الثمانية مفتوحة، ايوة، بس في حديث تاني لا يدخل الجنة قاطع، يعني قطعك لرحمك ممكن يضيع منك ثواب رمضان كله. يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عباداته بتنعكس على معاملاته. في رمضان لما جبريل يأتي يدرس القرآن الصحابي ما قالش كان اقوى من الناس واعبد الناس، قال كان اجود الناس، اجود الناس عليه الصلاة والسلام. قضية الاخلاق قضية جنة او نار. نرجع تاني نكمل اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخلاق رسول اخلاق مبهرة، ربنا خلدها في القرآن، خلد ذكرها، قال وانك لعلى خلق عظيم. الرسول مش كان شجاع، كان عنده شجاعة مبهرة. في فرق بين كرم وكرم مبهر، حب مبهر. عمر بن الخطاب يحاول يقتله وهو بيدعيله، الحب ده لو رجع من قلوبنا للناس العالم هيتغير قد ايه. روح النبي، روح النبي كانت جميلة قوي يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت روحه جميلة قوي. في وسط الحرب ده والاذى ده، تيجي واحدة ست تقول له يا رسول الله تعالى من جوزي، وبتشتكي من جوزها، يقول لها زوجك الذي في عينيه بياض. بياض يعني اتعمى. الست تترعب على جوزها ترجع تصالح جوزها بسرعة وتبص في عينيه. الرسول قال ان في عينيك بياض، قال لها يا حمقاء، وهو هو في حد ما فيش في عينيه بياض جنب السواد؟

صدق مبهر، صدق رهيب، صدق يبكي. انت بتقول عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ انت بتصلي عليه ولا لا؟ انت قلبك الوقت بيصلي على حبيب الله ولا لا؟ عليه الصلاه والسلام يوم ما مات ابراهيم ابنه فالشمس كسفت، فالصحابه قالوا كسفت لموت ابراهيم. لو النبي لامس من عند ربنا ده فرصه لا يمكن تتعوض. اهو شوفوا الشمس كسفت عشان موت ابني، يبقى انا نبي. انما النبي عليه السلام يقف ويقول ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تخسفان لموت احد ولا حياته. شوفوا الصدق اللي هو كان فيه، شوفوا صبره لما يصبر على جوع لحد ما يربط على بطنه الحجر. يوم واحد من 13 سنه في مكه ما حدش مننا يقدر يصبر عليه، على اللي صبر عليه عليه الصلاه والسلام. شوفوا رقه النبي، رقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول احد جبل جبل جبل ها يحبنا ونحبه. مشاعر حب، علاقه عاطفيه مع جبل مع صخر عليه الصلاه والسلام. شوفوا رحمه رسول الله اللي ربنا خلده في القران، لقد جاءكم رسول من انفسكم مننا وعلينا، رسول حاسس بيك وحاسس بمشاكلك، حاسس بالازمه اللي انت فيها دلوقتي، حاسس بالهموم اللي ورا كل باب، رسولا من انفسكم بيفرح اللي انتم بتفرحوا بيه وبيحزن اللي بيحزنكم، عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ان النار تمسك، عزيز عليه انك انت قبرك يقض عليك، عزيز عليه ان ما يتغفرلكيش، عزيز عليه انك انت تقع من على الصراط في النار، عزيز عليه اللي يألمك يألمه، اللي يتعبك يتعبه، اللي يضايقك يضايقه عليه الصلاه والسلام. حريص عليكم، مش نفسك في انسان حريص عليكي، مش نفسك في حد حريص عليك، حريص على سعادتك، حريص على نجاتك، حريص على هدايتك، حريص على مصلحتك. هو اللي حريص على مصلحتك، مش العلمانيين اللي عايزينك تكشف حجابك عليه الصلاه والسلام. حريص عليكم، حريص انكم تدخلوا الجنه، انكم تنظروا لوجه الله، انكم ما تتحرموش من الفردوس. بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما جمع الله لاحد صفتين مثل محمد عليه الصلاه والسلام. ما حدش ربنا قال عليه كده غير النبي عليه الصلاه والسلام. رؤوف يا جماعه، عارفين عارفين الرفه، الرفه اللي هو بيخيط القطع بتاع الهدوم بكل دقه لا يمكن تبان. رؤوف يعني بيعالج الاخطاء بلطف وحنان ورحمه وشفقه لا يمكن تجرح نفسيه اي حد عليه الصلاه والسلام. ابن سلول، عبد الله بن ابي سلول، اللي لما مره كان النبي معدي قال له اذيتنا بنتن حمارك، اللي قال للنبي عليه الصلاه والسلام لا يخرجن الاعز منها الاذل، اللي قال سمن كلبك ياكلك. ابن سلول اللي اتهم السيده عائشه في عرضها وكان سبب في حادثه الابك، ابن سلول يموت يروح للرسول عليه الصلاه والسلام ويكفنه في ثوبه وينفث من ريقه في بق ابن سلول ويصلي عليه. شايفين الرحمه، شايفين الرحمه. كان نفسي النهارده ان انا يعني كان المفروض ان اكلمكم عن الرسول والاخره، عن عطاء رسول الله لينا في 50,000 سنه، ولكن يعني مش هينفع ان انا اتكلم عنه دلوقتي ولا خلاص، لان من بكره هنبدا السيره فعليا ان شاء الله، من بكره هنبدا الاحداث فعليا باذن الله، فهاجل هذا الدرس شويه. رحمه مبهره، رقه مبهره، صبر مبهر، صدق مبهر، زهد مبهر، زهد. عمر دخل عليه لقى الحصير مقصر في جنبه، عمر قلبه اتقطع، قال له يا رسول الله كسرى وكسرى بنبع الحرير. قال له اوا في هذا انت يا ابن الخطاب، انت لسه هنا يا عمر. عمر بعد الموقف ده زهد في الدنيا كلها. ليه؟ عشان الكلمه؟ لا، عشان النبي قالها له والحصير مقصر في جنبه. ما قالوش ازهد وهو من زاهد عليه الصلاه والسلام، كان يقول مالي ولا الدنيا ومال الدنيا ومالي، لا نملك فيها شيء ولا هي تملك في قلبي شيء، ما كان يدخر لغد شيئا قط عليه الصلاه والسلام. حلم مبهر لما ضربوه وجرحوه في احد قالوا له ادعوا عليهم يا رسول الله، قال لهم انما بعثت رحمه. لما نزف دمه قال لي رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. لما جاله الاعرابي قال له، لما جاله الحبر اليهودي اختبره قال له يا محمد اعطني ديني فانكم بني عبد المطلب قوم مطل. عمر بن الخطاب رفع سيفه كان هيقتله، النبي قال له يا عمر كان اولى بك ان تامرني بحسن الاداء وان تامره بحسن الطلب، اذهب يا عمر فاعطه ماله وزده وزده عليه جزاء ما روعته. لما الاعرابي سد ثوبه جرح رقبته ابتسم واعطاه مال عليه الصلاه والسلام. حياء مبهر، شوف الوصف المذهل بتاع الصحابي، كان اشد حياء من العذراء في خدرها.

اوعوا تنسوا الصلاه اللي جوه الجامع ولا اللي بره الجامع، عايزين نبقى صوره من النبي وسيره النبي عليه الصلاه والسلام. قبل ما اسيبكم عايز اوصيكم ان شاء الله، يا ترى اول واحد فينا هيشوف النبي في الرؤيا مين؟ ها يا ترى مين يا جماعه؟ يا ترى مين؟ ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من السابقين. عرفتوا لماذا محمد؟ عرفتوا لماذا رسول الله الملائكه نزلت تدافع عنه؟ عرفتوا ربنا رفعه اعلى مقام، مقام الوسيله ليه؟ عرفتوا اخلاقه المبهره العظيمه عليه الصلاه والسلام قد ايه؟ عرفتوا يا جماعه الكلام ده انا نفسي ان احنا نسمعه تاني، نفسي بس رمضان ده وقت القران، بعد رمضان نجيب الكلام ده من على النت، نجيب الكلام ده تاني ونسمع تاني يا جماعه، ونقعد نقول عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. باذن الله بكره ان شاء الله هنبدا بقى السيره فعليا بعد كل المقدمات اللي خلتنا نعرف مين محمد ولماذا محمد. نبدا نعرف بقى سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنبدا بيه بكره من اول ما كان لسه مولود، ويمكن من قبل ما يتولد مولود، والمرضعات كلهم جايين مكه وكلهم يرفضوا انهم يرضعوا رسول الله، ولا واحده تقبل انها ترضعه. يا ترى ليه؟ يا ترى رفضوا ليه؟ يا ترى النبي عليه الصلاه والسلام دونا عن كل الاطفال محدش كان راضي يرضعه ليه؟ عليه الصلاه والسلام لغايه ما جت حليمه، ليه يا جماعه؟ هنعرف بكره كل ده باذن الله. التوصيه اللي قبل ما اسيبكم باذن الله، انا قلت لكم الاخلاق ان العبادات ثوابها بيضيع بسبب الاخلاق، وان ليله القدر بتاعت رمضان اترفعت بسبب اثنين شكلهم. قلت لكم النبي عليه الصلاه والسلام قال لو سبك حد او قاتلك هيقتلك، قل اني امرئ صائم. ليه؟ يعني انا اضيع ثواب الصيام ده كله عشان مشكله او سوء اخلاق؟ اوعى تضيع ثواب عبادتك بسوء اخلاقك، اوعى تصوم تصوم وتفطر على رشوه، اوعى تصوم تصوم وتفطر على غيبه، اوعى تصوم تصوم وتفطري على نميمه، اوعى تصوم وحسنات صيامك تخرج كلها وتقع من الثقب اللي في سوال الحسنات، تقع كلها بسبب فساد المعاملات. اوعى عقوق والديك يضيع صيامك، اوعى عقوق راحلك وقصائد راحلك تقطع تضيع صيامك، اوعى سكنك مع واحده من جيرانك، اوعى مشكله بينك وبين حد من اصحابك تضيع رمضان عليك. يا جماعه لا، يا جماعه رمضان في خطر، يا أمة محمد رمضان في خطر، ثواب رمضان في خطر بسبب سوء المعاملات والأخلاق. رمضان شهر تربية على حسن المعاملات وإصلاح الأخلاق بتاعتنا كلنا بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة عايز أقولها لكم، الأخلاق بقى مع الطلاب المغتربين الماليزيين وغير الماليزيين والإندونيز، والأخلاق مع يعني قصدك إيه؟ عاملين مشروع تفطير صائمين جميل قوي. أنا قلت لكم لو معانا مليون جنيه أحطهم فيه، يعني ولا ازال مصر لو معاه 100 مليون جنيه افطر الدنيا دي كلها على حسابي. ده يا جماعه ثواب صيام يوم في رمضان، يعني تفطر صيام بره رمضان غير جوه رمضان، جوه رمضان ثواب يوم في رمضان بعمرك كله. لو فطرت 10 صايمين كل يوم يبقى 10 رمضانات في ميزانك، تامين على صيامك، بتامن على صيامك. لو فطرت 36 صايم يعني كان حوالي 360 جنيه ب 360 يوم في ميزانك، يعني السنه كلها بقت رمضان. مشروع برضه مشروع الكفارات، اللي عليه كفاره، اللي عليه كفاره يمين، كفاره اي حاجه، يفطر صايمين مقابل هذه الكفاره، مقابل هذه الكفاره. المشروع ده مشروع تفطير الصائمين، هنفطر ان شاء الله الطلبه المغتربين، هنفطر ان شاء الله طلبه العلم اللي في الازهر المغتربين، هنفطر ان شاء الله باذن الله الناس المحتاجه، الناس اللي على الطريق السريع، اللي في المواقف، كذا كذا كذا، هنفطر كل دول باذن الله، هنفطر الفقراء اللي في المناطق. في ناس فقراء كتير في كل منطقه بس محدش يعرف يوصل لهم بسهوله، في كل منطقه نفطرهم ان شاء الله. الرقم بتاع تفطير الصائمين اللي عايز يتبرع 011 3 50 50 40، رقم جميل ده. بنتكلم عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميله، 011 3 50 50 40، تبطير الصائمين يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى. اخلاق رسول الله في النهايه، اوعوا تنسوا اكبر معجزه في الاسلام، اوعوا تنسوا اكبر مدرسه لتعليم الاخلاق في الدنيا كلها اللي هي سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعوا تنسوا شجاعته المبهره وصدقه المبهر، كل شيء في اخلاقه كان مبهر، حبه المبهر ووده المبهر عليه الصلاه والسلام، وفكاهته وجمال روحه وجمال كل حاجه في حياته عليه الصلاه والسلام، اكبر معجزه في الاسلام. اوعوا تبطلوا لحد ما نتقابل عليه الصلاه والسلام، اوعوا تبطلوا عليه الصلاه والسلام. اللهم ابلغ عبدك محمد منا السلام يا رب،